حصريا على موقع مارادونا.com. ايوه اهلا بمجالي الله نفسي واسمي ثم اسمي والحك والتعريض الراعي الرسمي واخويا وصاحبي زي خصمي والخيانه ايزي وعيال سراتيني يا خش فيكو فيكو دخلاوي انا جيت كلها تريح في البيت مش هعمل لكم دليل اصل انا خدت لوحدي السيت ومفيش مكان لي اوروفوار ما يغركش الاستشوار انا مولد وفي دي جرار انا دبابه وبضرب نار بهجم بجريكو فتحت عيني على العيران مولود في شارع الجلال تيجي معايا هروح معاك انا مش لسه انت داب انا صح شيك لابس نازي بس مخي اسمي سافل لو شكلي هتتخبوا فيه هتشوفوا حد تاني فاجئ ما تجيش معاه واحد حجماوي عشان بينفس مش بيكلم انا من عفلت عيد الخوف انا مش بعور انا بموت عمري اتكسر الجنرال مسيطر في حضور وغياب وحمو بقلوز السندان سند ودار الكل اخوات وحمو بقلوز السندان سند ودار الكل اخوات كاش سكنتي عليكم بتكراش ضربتها اسرع من رشاش واللي هيعمل فيها خفاش ويطير اسقطه انا كاش اسمي مسمى في اللسان انا بحضن سكنتي وانا علشان فايق للاخصار قلبي بموته شفتوا مني الحلو كله شفتي منكم العذاب يا قلبي روح لعقلي قوله دول اقصاني مصحاب اللي ظاهر المحبة جوا متعب السواد بس بيظهر حبة حبة مخيمة ملاش معاك وبعدين هلاقيها منين ولا منين من الاندل ولا الخيمين اللي معايا واكلين شاربين والنية مش سهل رزقه بيجري على الحجرين متوا على الورق ممتاز قاعدين جنب عشان كتاب ورجله في العركه اللي قال اني انتهيت في وشه هوا قفله صباعي ده اي حد عنده سيت تعرف انه عمري تبعي سهل جدا تبقى ناجح بس صعب تستمر يا ابني جهدي ده اللي واضح حلو جوه من نور دي حبيبتك مش بتقول لا زي المسمار وبتدق ماشية معاه من شهر عاشق بنلف ونرول بس افهم يا حمار حبة وحس دي بتيجي بواحد كوفي متر دي مسجلة انا عالفون بيك بوز ومسجلة بقاله ما تتمسكنش وانت ملكي انا عارفك سجين من الخارج انا نص عمري ضاع في سجني والنص التاني وانا بتعارك اللي تربى ما بيتحارب عمره يوم ما هيبقى راجل وانا متراب نفسين ويجي عشان كده طلع يا سمير انا جنبك ومعك واشيك علشان عارف ان انت اصيل لما تشوفني في مرة بمين بتيجي تستر وانا وين والباقي كله واحد مش شان بتحبني مش حب اوان انا دبابة لو انت كمان قلبك على قلبي دبح عمري ما هي بسلاح في اي جهة واقف بطولي لو هطير هقص جناح انا مكروش يا ابني تلاشوني قرر عقد يعمل خار لو في يوم معايا تتحار يا ابني انت ماشيك زي البار بلاش تحضر ومسكونة وحشان فاكرك على طول وناسيان انا بطلب طلب انسان تيجي نرجع ونحاول تاني منعتش اخطأ معاك اخترت ان انا بعد عنك ما بقتش اقدر اقرب منك انا كنت اقرب لك من قلبك البعد فرقنا حمو بقلوش انت للاجل ورئيس الدايره في النزاهه بيقول الجزار ابن قلبي ده عندي بالدنيا كلها عمر الجزار قلبه حدي محارب عمره ما بيجل بيقول بولس هو الوحيد الا قلب على قلب جوان حمو عراي عنوانه كان انا والوسوان يوم فارس ابن فارس في شارع الكومي سابت حدوه اسلام كابونجا دبابات ميسارة دبع الجهاد ما نجعت مع الجندفي كان بين كل المهرجانات في جدة خلاوي ده شبح بصمته في كل التجيات وليد لمبادة ودول سكة والكنص دول الانترات حصريا على موقع مهرجانات.com